السلام عليكم. أجمل إحساس بالكون مو إنك تعشق بجنون، لا والله، إنك تكون صايم وتفطر ومخلص صلواتك وعايش الأجواء الرمضانية. الله يرزقكم بهالشعور الجميل. مبارك عليكم شهر رمضان الكريم، واللي ما قدر يصومه بعذر الله يرزقك الصحة والعافية، وإنك تقدر تصومه ويبلغكم شهر رمضان القادم. قصة الليلة اتكلم القصة عن شاب من أهل الأحواز مدخل زوجته في مستشفى للولادة، ورايح عنده شغل في عبدان، منطقة عبدان تبعد عن الأحواز تقريب 100 كيلو وشوي، أو يتصلون عليه المستشفى قالوا له حبيبي تعال لازم تجي توقع على بعض الأوراق لأن زوجتك على وشك الولادة وممكن يتم توليدها بشكل غير طبيعي، يعني لازم عملية وحالته الصحية تعبانة. المسكين يوم سمع الكلام هذا ويركب سيارته وهو متوتر ومرتبك ويطير يبي يروح الأحواز يلحق على زوجته، ويمر على جانب الطريق في عبدان في كشك لبيع الصحف والمياه الغازية وبعض المأكولات الخفيفة، ويصطدم فيه بسرعة ويساوي هالكشك بالأرض، كسر الكشك بسيارته. المهم وقفوا والتموا العالم والشرطة جو، والحمد لله على غير العادة صاحب الكشك هذا ولد عمره في أول العشرينات، اليوم الوحيد اللي ما داوم فيه هذا اليوم اللي صار فيه حادث، ولا لو إنه موجود داخل الكشك كان مات الحين. يوم شافوا إنه ما في أحد داخل الكشك والشرطة واقفة وهذا يترجاهم الله يخليكم زوجتي تبي تولد بالأحواز وأنا لازم أروح لها، تبون أخذوا إثباتاتي أخذوا أي شيء وهذا رقم تليفوني وهذا بياناتي، خلوني بس أروح المستشفى وبعدين بجيكم وبسجل قضية في مركز الشرطة ما عندي مانع. قالوا لا يلا ما في مشكلة ما دام ما في إصابات والموضوع فقط يعني جاء على خسائر مادية فقط للكشك، خلاص روح توكل على روح حق زوجتك. أو يتركهم بعد ما عطاهم إثباتاته ويطير للأحواز قبل لا يوصل للمستشفى. إيش صار؟ ويطلع له شاب يعبر الشارع أو يصطدم فيه صاحبنا هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يصطدم بالولد ويطيره فوق ويطيح على الأرض الولد ميت. التموا عليه الناس وهذا قاعد يلطم ويبكي، قال لهم يا جماعة والله العظيم أنا لأني مستعجل ورايح حق زوجتي وكذا، وأنا قبل ساعتين مسوي حادث في عبدان والله فكني الحين دعمت آدمي في الشارع. قال هلا أنت ليش طاير؟ قال زوجتي وكذا، وحتى لو زوجتك تمشي بهالسرعة الجنونية ليش؟ قال لهم هذا اللي صار معي. المهم ويحولونا إلى مركز الشرطة وشالوا جثة الولد اللي اندهس توفى الله يرحمه. المهم بالتحقيق، وكانت هني الصدمة، ويكتشفون ان الولد هذا اللي دهسه صاحب هالسيارة اللي طاير رايح حق زوجته اللي تبي تولد، هذا الولد اللي توفى هو نفسه صاحب الكشك اللي في عبدان. ما راح الكشك اللي في عبدان، لا قاعد في الأحواز عنده مراجعات وكذا ويعبر شارع ويدعمه، يعني رب العالمين كاتب له انه يموت في كشكه ولا يموت في الأحواز. طبعا تقولوا لي بطلان شيء غريب، نعم فعلا سبحان الله، اللي له يوم مستحيل مهما تدخلت البشرية لازم يجيه يومه، الله كاتب لك تموت فيها اليوم، تموت في عبدان في الأحواز تموت في أي دولة في العالم الموت يجيك. قصة غريبة صح؟ بعطيكم أغرب من هالقصة، كذلك حصلت في في الأحواز. القصة حصلت عام 1990 في شايب عمره حول 70 سنة وعنده أولاد شباب يعني كبار وكلهم يشتغلون في بيع الأغنام. هذول كان عندهم شغلة محددة يشترون طول الفترة قبل اللي يكون قبل موسم يسمونه محرم، يروحون إلى بعض القرى ويشترون منها الأغنام، يشترون تقريبا 400-500 راس ويجيبونها للأحواز، يشترونها بالجملة ويبيعونها مفرد حق الناس اللي خصوصا عندهم موسم في محرم انتم عارفين. المهم فكل فترة يروحون لكن قبل محرم يشترون هالأغنام ويجيبونها للأحواز. هالسنة هذه اللي هي في سنة 90 قالوا يلا نبروح نشتري الأغنام. العيال قالوا لا يا يبا احنا ما نقدر نروح هالمرة، يعني احنا مشغولين قاعدين نجهز اللي هو المحصار او الحظيرة اللي يكون فيها تربية الأغنام، لما يجيبهم لازم يبي لهم محصار كبير ويحتاجون إلى علف ويحتاجون إلى يعني بعض الترتيبات. فيا يبا ايش رايك تروح انت؟ قال اوكي تشلون انا بروح. وهو شايب فيه ما شاء الله فيه طاقة وعنده قوة ويقدر يروح ويجي وعمره 70 لكن نشيط. وياخذ هالشاحنة اللي عنده اللي دائما يروح يشحن فيها الأغنام ويشتغل عليها يبيع ويشتري فيها. وفعلا ياخذ الشاحنة ويسافر فيها من الأحواز إلى القرى اللي عندهم ما شاء الله خير من هالأغنام، يرعون أغنام ويربون ويولدون وكذا والأغنام عندهم رخيصة فيشتري منهم دائما متعود. وهذه تبعد عن الأحواز تقريبا 1400 كيلومتر، يعني مسافة في السيارة وإذا كانت شاحنة يبي لك يعني 17 ساعة 18 ساعة وانتم عارفين إيران مساحتها شاسعة جدا. المهم ويركب هالشايب في هالشاحنة وقال لعياله انتم جهزوا العدة وجهزوا مكان للأغنام وانا بروح اشحنها واجي على الشاحنة اللي عنده. ويمشي الشايب على راحته شوي شوي. المهم لين وصل احد القرى اللي دائما متعود يشتري من عندهم، وهذا الزبون يعني دائما كانوا يجمعون الأغنام وينتظرونه في هالموسم عشان يبيعونه له. لما وصل القرية وصلها بالليل. المهم وهو ماشي في هالقرية وتعرفون القرى هذه قريبة من الجبال ووديان والطرق ما هي معبدة، يعني طرق كلها من التراب ومن الحجر ولازم تمشي في تأني. المهم والشايب يمشي شوي شوي ولا يطلع لذاك الشايب الثاني، طبعا شايب عبر الشارع ويصطدم فيه هالرجل هذا السبعي، الصدم بالشايب اللي كان يمشي. وقف والتموا العالم وجوا ناس من أهل القرية وليش وما تشوف انت وكذا، قال يا جماعة والله طلع لي بالشارع. المهم خذوا المدهوس هذا الشايب وودوه للمستشفى، والحمد لله أنه فقط الإصابات اللي فيه كسر بالرجل. والشرطة حجزوا هالرجل هذا صاحب الشاحنة لين يطلع اللي اندهس، ولأن أهل القرية هذول كذلك من العشائر ويعرفون في أمور الصلح ما الصلح وكذا، قام كلم له كذا شخص ويدخلون على أهل القرية عندها العشيرة وسووا صلح ودفع المبلغ المطلوب من عنده وتنازلوا عنه وطلع الشايب مرة ثانية ركب شاحنته وراح للقرى واشترى الأغنام اللي يبيها وضبط أموره ورجع عند عياله في الأحواز والله ستر عليه وراحت السالفة. هذا الكلام كله في عام 90. المهم ومشت الأمور والوضع طبيعي جدا. ويجي العام اللي بعده عام 91 ويجي موسم محرم. قبل موسم محرم هذا متعود كذلك يشتري الأغنام بالجملة ويبيعها مفرد. عياله قالوا له والله يا يبا احنا هالسنة ما احنا قادرين نروح معاك والشغل هني كثير وعلى ما تجيب انت الأغنام نكون احنا مجهزين لك الموقع قال خلاص خلاص أنا أروح ما في مشكلة. أو يركب الشايب مرة ثانية شاحنته السنة اللي بعدها ويروح يمشي شوي شوي ويروح إلى نفس القرية اللي راح لها العام السابق ويدخلها في الليل وشوي ويطلع له الشايب نفسه اللي دهسه العام الماضي أو يدهسه مرة ثانية أو تنقلب الدنيا. شوف الحظ. أهل القرية يوم التموا وشافوا المدهوس شايبهم واللي داهسه هو نفس الشايب اللي دهسه العام الماضي قالوا لا أنت متعمد، أنت بتقتل الرجال، لا أنت متقصد هالمرة. يا جماعة أقسم بالله شر البلية ما. يا جماعة أقسم بالله أنا ساكن بالأحواز 1400 كيلو متر وجاي هني علشان أشتري الأغنام، واسألوا الجماعة الفلانية والجماعة والقرية الفلانية يعرفوني. يعني أنا أجي من آخر الدنيا عشان أدهس شايبكم؟ لا يا جماعة صدقوا. المهم لكم بالطويلة ويأخذون المدهوس الشايب مرة ثانية ودونه مستشفى، والشرطة تأخذ صاحب الشاحنة الشايب ويودونه إلى مركز الشرطة. حتى الشرطة مستغربين يوم قال لهم إن هذا هو أنا ترى نفسه دهسته العام الماضي، يعني الحين ما حد دهسه طول السنة إلا أنت. يعني لو إن مثلا متعمد يوقف على الشارع هذا ويشوف أحد ويرمي نفسه مثلا، ليش ما حد دهسه طول السنة إلا أنت؟ وهوش عرفك وانت داش بالليل؟ انت لا يكون متقصده، لا يكون انت بتذبح الرجال فيك شيء ولا بينكم شيء. قال لا والله يا جماعة. ويكلم عشيرة الشايب مرة ثانية ويسوون صلح ويدفع اللي عليه راضاهم يعني، ويتنازلون عنه والحمد لله الشايب في المستشفى اطلعت رجلة فقط المكسورة. اي رجل؟ نفس الرجل اللي انكسرت العام نفس الرجل اللي انكسرت العام الماضي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد ما طلع صاحبنا ويروح يشتري أغنام ويرجع إلى عياله في الأحواز قال لهم بعد أنا توبة ما أطلع من الأحواز ولا أروح أشتري، وأنتم مرة ثانية ترى كل موسم أنتم من تروحون، أنا بعد ما أروح. قالوا له خلاص أهم شيء سلامتك وافتكينا من المصيبة والحمد لله الرجال ما مات، خلاص يبقى إحنا مرة ثانية إحنا اللي نروح. عد الموسم والحمد لله ربحوا وخير من رب العالمين. وتجي سنة 92 العام الثالث قبل محرم، وهذا شغلتهم الأغنام، هذا شغلتهم يشترون يبيعون، يشترون بالجملة ويبيعون. لما جاء الموعد عشان يسافرون قبل محرم يشترون الأغنام، الشايب قال لهم ها انسوا الموضوع اني اروح. قالوا لا لا يبلا خلاص احنا بنخلي النص هني يجهزون ونص اللي هم اثنين ثلاثة من عياله هم اللي يروحون بالشاحنة ويشترون الأغنام. قال لهم أوكي. وفعلا ركبوا عياله في الشاحنة وراحوا إلى القرى اللي دائما يشترون منها الأغنام. ولما وصلوا إلى القرية اللي أبوهم دهس فيها الشايب مرتين على مدى سنتين ورا بعض، شو اللي صار؟ تقول لي لا أبو طلال لا يكون العيال دهسوا الشايب. لا لا لا مو لهالدرجات. لا لا، أول ما وصلوا القرية وتخترب عليهم الشاحنة، الشاحنة ما هي راضية تشتغل، قاموا واتصلوا على أبوهم في الأحواز قالوا له يا يبا الشاحنة تعطلت وتحتاج إلى قطع غيار، والآن إحنا في قرى ومكان كله جبال وسهول وديان وين حصل قطع غيار هني؟ وهالقطع ما هي متوفرة إلا في الأحواز، يا يبا انقذنا. قال لهم خلاص خلاص أنا الحين بركب لكم السيارة من السيارات اللي عندي واشحن عليها القطع، قطع الغيار اللي أنتم تحتاجونها واجيكم. أنتم وين؟ قالوا له إحنا في نفس القرية اللي أنت دهست فيها الشايب العام الماضي والعام اللي قبله. قال لا حول ولا قوة إلا يلا يلا بسيطة جايكم. ويركب السيارة ويحط عليها القطع الغيار اللي يحتاجونها عيالهم حق الشاحنة ويروح. ودخل القرية في الليل لا تقول لي بعد طلع له الشايب. لا لا ما طلع له. وصل الشايب عند عياله وصلح الشاحنة وركب لها قطع غيار. ولما تجهزوا قالوا خلاص اركبوا انتم السيارة هذه وارجعوا للبيت، وانا اروح بالشاحنة الحين اطلع الى القرى الثانية اشتري الاغنام، مدام انا وصلت خلاص انا اشتري اغنام وانا افضل منكم في اختيار الاغنام يعني. قالوا له اوكي. اول ما ركب الشاحنة تو يدق سلف يشغل السيارة وتحركت شوي او يطلع للشايب اللي دهسه قبل مرتين. هالمرة دهسه دهسة توفى الشايب على طول. وكانت هذه من أغرب قصص المرورية اللي حصلت عندهم في ذاك الوقت، والكل مصدوم يعني. لولا أن كانوا في شهود وعياله كانوا موجودين وفي بعض الأشخاص كانوا موجودين اللي كانوا ملتمين على السيارة وهي يعني حاولون يصلحونها، كان قالوا لا هذا أبونا أكيد متعمد يعني، ولا متعمد إنه يطارد الشايب ويدهسه. لكن شلون طلع له الشايب ما يدري، لكن الثالثة ثابتة على قولتهم. الدهسة أدت إلى مقتل هذا الرجل رحمة الله عليه. هذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة الله يسلمكم عن شاب فلسطيني اسمه رضا. رضا شاب متفوق، شاب طموح، شاب أخلاق، كمل دراسته وحصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية وانتقل بعدين إلى مصر، وهذا الكلام في أواخر التسعينات. في مصر تعرف على زوجته كندية من أصول عربية وتزوجها ورب العالمين يرزقه بولدين وبنت. بعد فترة جاله عمل في أبو ظبي، محتاجين مهندس في أحد أكبر الشركات المعروفة جدا في أبو ظبي. فانتقل رضا مع زوجته وعياله إلى أبو ظبي، وكان مستقر عنده بيت في عجمان وشغله في أبو ظبي. تدرج بالوظيفة. في بدايته هو صحيح إنه مهندس لكن كان مبتدئ، فكان الراتب ضعيف جدا وكان يشتغل شغلات يعني مثل اللي أقول لكم معاون للمهندسين. تطور شوي شوي، بدأوا يشوفون رضا عنده إمكانيات خيالية صراحة. رضا ذكي جدا وفي عمله يعني مخلص ويطور من نفسه دائما. مع مرور السنوات رضا قام يترقى من عامل إلى مساعد مهندس إلى مهندس إلى مسؤول المهندسين إلى أن وصل المدير التنفيذي للشركة، وصار راتبه دبل 4-5 مرات، يملك راتب خيالي جدا وشوية على رضا، لأن رضا كان عقلية فذة في الهندسة الميكانيكية، وكان كل المشاريع اللي يستلمها رضا تنجح 100% والأرباح تدر على الشركة بشكل خيالي. رضا كان فيه ميزة أنه صحيح أنه أصبح كبير المهندسين والمدير التنفيذي في الشركة، لكن كان شخص عطوف جدا، حبوب، أخلاق، ما يقصر مع أحد. في يوم من الأيام شاف له واحد من اللي كان يتعاملون معاه من الشركات الثانية اسمه حسام. حسام مصري من أهل شبرا الخيمة. أهلين مهندس رضا. يا هلا هلا حسام، شلونك؟ شو الأخبار؟ وين فيك الدنيا يا حسام؟ قال له والله يا مهندس رضا، أنا كنت أشتغل في الشركة ومستقر، لكن الشركة تعرضت لخسائر وأنا تم فصلي من العمل، وصار لي أشهر وأنا قاعد في البيت وعلي ديون وإقامتي انتهت وماني قادر أجدد إقامتي بسبة الديون اللي علي، وأخاف وكذا كسر خاطره. ولأن رضا هذا يحب يساعد الناس دائما يعني، وهذا يعرفه من زمان، قال تعال حسام تعال. قال له ايش رايك انا احل لك المشكله؟ قال له شلون؟ قال له انا راح ادفع عليك الديون. ماشي؟ قال له ماشي. كم راتبك؟ قال له 1500 درهم، هذا قبل لا يقطعونه. قال له بعطيك راتب 10000 درهم. انجن حسام. معقوله يا مهندس رضا؟ قال له اي نعم معقوله. وفوق هذا راح اوفر لك فرصه عمل ما تحلم فيها. قال له شلون؟ قال له اسمع رضا مدير التنفيذي للشركه، وهذه الشركه كبيره جدا، لكن في مرات يطلبون من الشركه بعض الاعمال اللي ما هي من تخصص الشركه فترفض تستلم المشاريع. فقال حق حسام ايش رايك نفتح رخصه في عجمان، وهالرخصة هذه لشركة، أي مشروع يجي لشركتنا إحنا الكبيرة ويكون ما هو من تخصصنا، بدل ما نرفضه أحوله لك إلى الشركة اللي إحنا راح نفتحها مع بعض، وأنت تكون فيها موظف ومسؤول فيها، وراتبك 10000 درهم، والشغل أنا أجيبه لك. استانس حسام، قال أتوكل على الله. طبعا رضا كان مستأذن من صاحب الشركة اللي كان يشتغل فيه. قال له يا أستاذ صاحب الشركة، قال له عشان لا يعتقد بكرة أن رضا قام ياخذ الأشغال من الشركة الرئيسية اللي هو يشتغل فيها. فقال له إذا جانا شغل ما هو من تخصص الشركة أنا ممكن أستفيد منه، يعني أنقله إلى الشركة اللي أنا بأسسها. قال له أبدا ما في مانع. وفعلا بدأوا يشتغلون، وكل ما جاهم مشروع ما تحتاج الشركة الكبيرة ينقلونه إلى الشركة الصغيرة. ويوم من الأيام وتجيهم مناقصة. المناقصة عبارة عن أعمال من الألمنيوم وتحتاج إلى تصنيع وتوريد، والشركة الأم الكبيرة هذه اللي يشتغل فيها رضا المدير التنفيذي ما مو من تخصصها أصلا أن تورد الألمنيوم. فنقل رضا هذه المناقصة للرخصة أو الشركة اللي أسسها مع حسام المصري. شو اللي صار؟ شوف رب العالمين إذا كاتب لك شيء يحصل مهما سويت. هذه المناقصة كانت قيمتها 1,600,000 درهم، خذاها للشركة الصغيرة. وإذا نجح رضا في هالمناقصة خلاص راح يعتبر نفسه الآن من أصحاب الأموال. يعني كانت هذه انطلاقة كبيرة جدا إلى عالم التجارة. فجاله منه حسام اللي هو شريك الآن في الشركة، قال يا باش مهندس رضا في واحد سوري اسمه عبد القادر. عبد القادر من أهل تلكلخ سوريا، هذا عنده شركة كذلك وتخصصها في توريد الألمنيوم. فحسام شو يقول حق المهندس رضا؟ يقول له ايش رايك نعطي المناقصة حق عبد القادر وهو يورد واحنا ناخذ فايدتنا. قال ها بس انا ما اعرف الرجل وما اضمنه. قال لا لا تخاف، عبد القادر هذا راح يعطيك شيك بقيمة 1,600,000 درهم علشان انت تضمن فلوسك اللي تاخذها من المشروع، ولما يجي المبلغ من المشروع انت تاخذ نصيبك وتعطي عبد القادر حقه. قال ابدا انا ما عندي مانع. اكيد؟ قال اكيد. ويجيبون عبد القادر ويوقعونه على تشيك وياخذ هو المشروع، ويقوم رضا وهو اللي يشرف على المشروع انه هل عبد القادر يعني مستمر في عملية التوريد وتركيب وغيره وكذا. فهو صار فقط مشرف على المشروع، لما يتجي الارباح ياخذ نصيبه رضا ويعطي عبد القادر وكذلك حسام يعطيهم نصيبهم وماشي الامور. المهم وذاك اليوم وتحصل المصيبة. المهندس رضا هذا شنو مشكلته؟ في عام 2003 سوى حادث انقلبت فيه السيارة، واضطروا يحطوا له سيخ في قدمه لأنه تكسرت عظامه وكذا المسكين، فحطوا له سيخ علشان يعني يثبت العظام. فالصيخ هذا يسبب له ألم ويحتاج إلى بعض المسكنات القوية. فقاموا مستشفى في دبي يصرفوا له مادة دواء، هذا المادة تعتبر مادة مخدرة، يعني في ناس تتعاطاها للتخدير، أنا ما بقول اسم المادة، هذه مشهورة جدا، لكن كذلك هي نفسها علاج أو مخدر قوي لبعض الأمراض، لازم يتم صرفها بوصفة. فمعطينا حق رضا، رضا يحطها في علبة دائما في سيارته، لأنه يطلع من الساعة 5 الفجر وما يرد البيت إلا نص الليل، فزوجته تحط له الأدوية هذه في علبة يعني علشان ياخذها في الأوقات المناسبة لما يحس بألم ياكل هالدواء هذا. المهم راحت الأيام، جت الأيام، حسام عرف سالفة هالأدوية هذه، سأله قال له شنو هالدواء، قال له هذا الدواء اسمه كذا. فهذا حسام له بالخرابيط ويعرف ان الكثير يستخدمون هالدواء هذا في التعاطي. فيوم الايام اتصل حسام على المهندس رضا، قال الحقني يا مهندس رضا. قال له شنو فيه؟ قال له زوجتي تعبانة وتبكي. قال له ليش، من شنو؟ قال فيها مرض النقرس، انتم عارفين مرض النقرس هذا مؤلم جدا، وهي محتاجة لمسكن قوي. قال له زين، ودها المستشفى. قال الله يخليك يا مهندس رضا، ادينا من الحبوب اللي عندك اللي انت تاخذها حق رجلك اللي مكسورة هذه. قال له لا، بس هذا الدواء خطير وهذا الدواء لازم في وصفة. قال له معلش يا باش مهندس، المدام مش قادرة تنام والألم والمدري شنو، يحاول فيه يحاول فيه. هذا حسام كذلك ساكن في عجمان، والمهندس رضا ساكن في عجمان. قال له يلا ما يخالف، حاضر، كم حبة تبي انت؟ قال ادينا 4-5 حبات يعني. قال شوف يا حسام، ترى هالدواء هذا خطير، أخاف يصير فيها شيء باكر. قال لا لا لا، ما تخافش، إذا مشي معاه هالدواء هذا إحنا بنروح نجيب لها الدواء بوصفة يعني، لا تشيلها. قال أوكي. طلع المهندس رضا ركب سيارته معاه الدواء ووقف في الشارع، ويجيه هذا اللي هو حسام. أول ما ركب معاه حسام، ركب مع المهندس رضا، طلع له العلبة مات الأدوية شوي، ولا فوق 20 سيارة تحاوطه، ولا رجال المباحث، بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس رضا ما هو عارف شو السالفة. المهم انزل انزل انزل لا تحرك، ويمسكون المهندس رضا يكلبشونه وياخذون الأدوية اللي معاه وياخذون حسام. يوم راحوا إلى مركز الشرطة، أخذوا عندكم هالصدمة هذه، اللي مبلغ منه اللي مبلغ حسام، ايش قايل حق رجال الامن؟ قايل لهم المهندس رضا يديني دواء او يديني مخدرات عشان اعطيها حق زوجتي، وهم مسوي له كمين، قالوا له يلا روح نبي نشوف نبي نتاكد. راح اتصل على رضا وجابه في الشارع وسوى له كمين. طبعا المهندس رضا ما يدري ايش السالفه. قال لهم يا جماعه انتم ليش ماسكين انا شو مسوي؟ قالوا له شو مسوي؟ تبيع مخدرات وتقول انا شو مسوي؟ قال مخدرات؟ اي مخدرات؟ قال اللي ضبطناها معاك. انصدم المسكين. قال لهم يا جماعه هذا الدواء انا اخذه لان عندي عمليه في رجلي، وهذا اصلا انا ما اخذها بوصفه من دبي، وقصتي كذا كذا كذا كذا. اعطاهم الوصفه، اعطاهم كل شيء. قالوا له اوكي انت تاخذها لان انت مريض وعندك وصفه، لكن مو من حقك انك تبيع هالدواء وتروجه، يعتبر هذا ترويج للمخدرات، انت قاعد تبيع المخدر لاشخاص ثانيين ما يعانون ولا عندهم وصفة. هني وقع المهندس رضا في هالمصيبة، وهذه ما هي مصيبة، هذه مصيبة على شكل فخ. من اللي مسويه؟ مسويه حسام المصري اللي هو شريكه، بالإضافة أو بمساعدة عبد القادر الشاب السوري. ليش مسوين هالفخ هذا المهندس رضا؟ لأنهم يبي يتخلصون منه. طبعا رضا شو اللي صار فيه؟ أحالوه للسجن. بعد 20 يوم اعرضوه على وكيل النيابة. قال له يا رضا شنو الموضوع؟ قال له والله يا أستاذ أنا إنسان يعني ما عندي هالخرابيط أبدا ولا أتعاطى ولا شيء وفحصوا دمي. قال إحنا ما قلنا شيء، إحنا نبي نعرف أنت هل كنت تروج لهالدواء هذا اللي صدنا معك؟ قال لا والله أبدا، هذا الشاب اللي هو حسام اتصل علي وقال لي زوجتي تعبانة والله يخليك ومحتاجين لهالدواء كمخدر لزوجته لأنها تعاني من مرض النقرس. وأنا صراحة يعني بعد ما زن علي وافقت أني أعطي. قال لي يا رضا شفت كلامك هذا؟ هذا هو اللي يوديك في 60 داهية لأنك تعترف أنك قاعد تروج مخدر، والترويج ترى خطير، الترويج أخطر من التعاطي يا رضا. قال يا أستاذي هذا اللي عندي، أنا ما أبي أكذب ولا أقول لكم إن أنا تعاطى ولا إني أقول لكم إن سافت، لا أنا فعلا كنت بعطيه لأنه طلب مني وكان يترجاني. قال له يا رضا، وكل النيابة الظاهر كان يبي يفهمه أن مهما كنت صادق أنت يا رضا لكن اعترافك هذا يوديك في 60 داهية يا رضا غير شوي. قال له هذا اللي عندي. قال له أوكي. أحالوا للمحاكمة. شوفوا الحكم شلون حصل على رضا. في أول جلسة احكموا على رضا بالسجن 1 سنة. ورضا انصدم انه ليش وانا شنو سويت يا جماعة، انا صادق معاكم، انا والله ما روج، انا كذا وانا مسكينة اخذ الأدوية عشان انا مريض وكذا وعندي وصفة. قالوا له اوكي ندري ان عندك وصفة لكن هل انت عطيت هالدواء او كنت بتعطيه عشان يوصل لزوجته؟ قال إيه نعم. قالوا هذا ترويج والدواء اللي عندك هذا أساسا هو مخدر، خلاص أنت قاعد تروج مخدرات. الجلسة الثانية اللي هي جلسة الاستئناف كان فيها الفترة شنوا حملة أو حملة توعوية ضد المخدرات والتشديد في العقوبة على المتعاطين وعلى المروجين خصوصا. ومن سوء حظ رضا كانت محاكمته في ذاك الوقت ويتم رفع العقوبة من 1 سنة إلى المؤبد. انهار رضا المسكين اللي لا على البال ولا على الخاطر ولا كان متوقع انه بيوم من الأيام انه يدخل إلى مركز شرطة. إنسان فيها النجاح هذا يتورط في قضية ترويج بسبب الشخص اللي ساعده اللي هو حسام، الشخص اللي مد له ايده. وفعلا تم الحكم على رضا بالمؤبد وتم تأييد الحكم في التمييز. تدمرت حياة المهندس رضا. زوجته الكندية وعياله لما انحكم على رضا في المؤبد خلاص تبي تعيش وأسرتها دروا في الموضوع، والكل تخلى عن رضا، كانوا يعتقدون انه فعلا يروج للمخدرات، الكل ابتعد عنه وخصوصا اهل زوجته قالوا له اطلق يعني اطلق. اضطر انه يطلق بعد الضغوطات وراحت زوجته وعياله الى كندا وهو بقى في السجن في الامارات المسكين. تدمرت حياته وانفصل من عمله وعنده شيك ضد عبد القادر لكن داخل السجن شو يسوي بالشيك؟ عبد القادر وحسام أخذوا المناقصة وأخذوا الأرباح وسافر عبد القادر إلى سوريا وحسام سافر إلى مصر وبقى المهندس رضا داخل السجن في عقوبة المؤبد لترويجه للمخدرات. هي ما كانت مخدرات، هي كانت عبارة عن دواء وهو ياخذه بوصفة، لكن هذا اللي حصل، تم اتهامه بالترويج واعترف. هذه المشكلة اللي يجهل القانون. ما لكم بالطويلة، طبعا بسبة جهلة في القانون عزم رضا على دراسة القانون داخل السجن. ويوم الأيام في عندهم في السجون الإماراتية عندهم إدارة اسمها إدارة التدريب والتعليم، وأنا صراحة أوجه لهم تحية. هذول قاعدين يبذلون جهد جبار في تطوير والاستفادة من المساجين اللي داخل السجن. شو اللي صار؟ في عندهم مهندس بلغاري، مهندس متخصص في الطاقة، في الطاقة يعني أو الكهرباء أو شيء كذي، يعني اخترع جهاز أو مولد كهرباء عن طريق الجاذبية، يعني يقدر يولد كهرباء عن طريق الجاذبية. اخترع داخل إدارة التدريب اللي داخل السجن، مهندس وفاضي وما عنده شغل هذا بلغاري، لكن كانوا يحتاجون إلى مهندس يسوي لهم الديزاين مال الماكينة أو الإطار مالها، يعني شغل يحتاج إلى شركات كبيرة علشان يطورون هالمولد هذا الاختراع اللي شغال عليه البلغاري. المهم إدارة السجن راسلوا الكثير من الشركات اللي متخصصة في الهندسة الميكانيكية، قالوا لهم للأسف ما في واحد متخصص في الهندسة الميكانيكية الدقيقة جدا في موضوع تصميم الديزاين للمولدات الكهربائية إلا واحد اسمه رضا. طبعا أنا غيرت اسمه، هذا رضا مسجون عندكم داخل السجن، شوفوا كلموا. انصدموا إدارة السجن، قالوا هذا المهندس المتميز اللي ندور عليه موجود داخل السجن. المهم أرسلوا مدير إدارة التدريب والتعليم للمساجين، قال وين رضا؟ يجي طلع لهم رضا المهندس الفلسطيني، قالوا له أنت رضا فلان فلان لفلان؟ قال إيه نعم. قالوا له تعال نبي منك شغلة. قال شنو؟ قالوا له عندنا اختراع لمولد يعني ينتج الكهرباء عن طريق الجاذبية الأرضية، لكن محتاج إلى عملية فنية ميكانيكية والكل يشيد فيك من الشركات الكبرى في دبي وفي أبو ظبي، إنك الوحيد اللي قادر على هالموضوع هذا. قال إيه حاضر. وفعلا ويقوم المهندس رضا ويصمم لهم ديزاين للماتور هذا وينجح فيه ويسجلون له براءة اختراع. قاموا إدارة التدريب والتطوير هم بنفسهم اللي سجلوا له براءة اختراع للمهندس رضا، لأن المشروع هذا كان ناجح 100% وكان يعني عبارة عن ثورة للطاقة وممكن أن يتم الاستفادة منه عالميا. رضا هني تعرف على إدارة التدريب وانبسطوا عليه وعرفوا أن هذا شخص يعني ما هو إنسان عادي، استغربوا منه أنت شنو قصتك؟ إيش جابك هني؟ شو محكوم أنت مؤبد؟ قال أنا موضوعي كذا كذا كذا كذا، خيانة صديق، شخص أنا قدمت له خدمة وهو اللي رماني هالرمية هذا، دمر حياتي، ضيع مستقبلي، فصلني من عملي، راحت علي كل أموالي، مشروع اللي أنا حاط فيه كل ما أملك خذاؤه وصديقه الثاني، وأنا بقيت محكوم في المؤبد، حتى زوجتي وعيالي انفصلوا عني وراحوا إلى كندا، أنا تدمرت خلاص. فقاموا إدارة التدريب احتووه، قام يحفظ القرآن، حفظ القرآن الكريم كامل، لأن عندهم إدارة اللي يحفظ القرآن يتم تخفيض الإحكام عليه. فرضى من كثر ما هو ذكي ومخه نظيف قدر أنه يحفظ القرآن الكريم، ما هو حفظ عادي لا، إذا تبي تختبره مثلا تقول له يا رضا افتح الصفحة رقم 100 بعد الواو أو حرف الواو الرابع كمل الآية، حافظها لك. تقول له مثلا الآية الفلانية وين موجودة في القرآن؟ يقول لك المكان الفلاني الصفحة الفلانية الجهة اليمين فوق كذا، حافظ القرآن يعني بالكلمات كلمات رب العالمين، وكذلك حافظها بالشكل. إذا قرأ لك الآية يقراها لك ويقول لك الآية هذه تحتوي على كم كلمة، على كم حرف، على كم كان معقد لجنة الاختبارات اللي جولها في السجن، وسووا له كتاب استرحام وتخفيض للعقوبة، وينزلون حكمة من المؤبد إلى 6 سنوات ويتم الإفراج عنه في عام 2019. لكن بقى عليه اللي هو الإبعاد، لازم إبعاد بعد قضاء الحكم. أهو طبعا يبي يطلع، يبي يروح يشوف عياله. كندا ما تستقبله لأنه طلق زوجته وعياله، فما يقدر يلتحق فيهم أو لم الشمل يعني. ما في دولة استقبلت رضا المهندس رضا إلا ماليزيا، وفعلا راح إلى ماليزيا وقعد فيها عام 2019، ودخلت علينا كورونا وقعد 2 سنين. طبعا عطوه فيزا أو زيارة لمدة 1 شهر وخلصت، ما قدروا يجددوا له، فصار مسكين متهرب من رجال الأمن هناك في ماليزيا لمدة 2 سنين، إلى أن يعني وافقوا لكندا على أن يأخذون كلاجئ إلى كندا، لكن ما يطالب أي حقوق لأنه أصلاً ما يعتبر أنه زوج كندي، لأنه مطلقها. وفعلاً بعد ما وافقوا له ويطير إلى كندا ويرجع زوجته وعياله ويبدأ حياته من جديد، وشوي شوي بدأ يوقف على رجوله، ورب العالمين إن شاء الله أنه ما ينساه. هذه باختصار حياة المهندس رضا اللي راحت بلمح البصر، لأنه فقط قدم معروف لشخص ما يستاهل. دائما احنا نقول لك لا تقطع المعروف، ولا انك يعني تتخوف من العالم كله يعني من الناس كلها، لكن انتبه واعرف انت قاعد تحط المعروف عند منه، لان المثل حقيقي اللي يقول لك اذا اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئيم تمرده. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.